ايه العظمه دي؟ فهذا مثال كيفيه احترام الغير. نعم. واحنا ما زلنا قاصرين، هذا مدخل مهم في قضيه الصفوه، كي نسلك مسلكهم لابد من احترام الغير ايا كان. نعم. ايا كان هذا الغير، بس المهم نسمع ونسمع. بس يعني في البدايه اريد يعني هذا مدخل في كلام صفوه الصفوه. نعم. طيب تعال الى سيدنا داود. ذكر سيدنا داود في القران 16 مره. نعم. في سور 9. تمام. تبدا القصه من زمن نعود اليها لنتحدث عن طالوت وجالوت، عشان نبدا في بدايه القصه ونتوقف عند الايات ونرى كيف برز نجم داود عليه السلام. نعم. ونكون واقفين عند سوره البقره. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، وهذا الملأ يعمل لك أنت أصلا ارتباط. الملأ بالضبط، مشكلتنا مع الملأ دايما الملأ. نعم. فيهم مشكلة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، لما سمي الملأ ملأ؟ لأنهم امتلأوا من كل شيء، بمعنى امتلأ مالا وامتلأ قوة وعزوة وكبرا. نعم. دايما الملأ هو ممتلئ. نعم. ويشعر أن غيره فارغ. شعر ان غيره سبحان الله كبر، يعني كما قلنا ان ابن مسعود لما وطئت اقدامه صدر ابي جهل، لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي، او مرتقا صعبا يا رويعي. في هذا الجبروت، في هذا المكان، يعني سبحان الله. يعني في لحظه الضعف حتى سيقتل. هو ما عنده ضعف، هو عنده الكبر يقتله، طغيان بس خلاص، واهلكه بطغيان سبحان الله. طب هم بدايه سيدنا داود عليه السلام في بني اسرائيل. من بني اسرائيل. طبعا بني اسرائيل لانه بعد موسى. نعم. اهو الم ترى الى الملأ من بعد موسى، من بني اسرائيل من بعد موسى، اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. احنا عايزين ايها النبي ترشح لنا ملك من الملوك نقاتل خلفه. ما سمى القران هذا النبي؟ لا، يقال ان اسمه شمعون. وشمعون باللغه العربيه يعني سمعون. سمعون؟ ما هو السين يعني في اللغه في العبريه السين تنطق شينا. نعم. فهو ان امه كانت لا تنجب وكانت عبرت الثمانين، فدعت رب العباد يا رب يا رب يا رب، فاجاب الله دعاءها وسمع دعاءها، فسميته سمعون. ويقال ان هذا على كل هذه روايات كتب تفسير، انا ما لا نقف عندها. قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل. ما سمته الايه؟ لا خلاص احنا نوقف، احنا قلنا اشترطنا من البدايه في صفوه الصفوه. نعم. وقفونا عند اي القران الكريم وما صح من الحديث النبوي، غير كده عشان اما لا نخبط خط عشواء. طيب. ولا نخطب برجل. تمام. طيب ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني عايزين نروح نحرر بيت المقدس. ودائما بيت المقدس ده فيه مشكله سبحان الله العظيم. احنا عايزين نطرد العماليق اللي احتلوا بيت المقدس وناخده، لانه سيدنا موسى من قبل كان يود ان يدخل بيت المقدس، واختار 70 من قومه. طب بيت المقدس هذه مكان ام المسجد؟ القدس. الارض المقدسه. كان فيها المسجد ولا ما كان بني؟ كان فيها، يقال كان فيها المسجد، كان فيها او يقال ان اللي بناه سيدنا سليمان. يعني هذا الكلام المهم. يعني ليس تحقيق تاريخي الان. طيب. وسوف ناتي في صباح اخر. نعم. لان ناتي سيدنا موسى بقصته تفصيلا. يعني اذا هي بيت المقدس عندهم الارض المقدسه خاصه. الارض المقدسه، هذه الارض المقدسه. علاقتهم بها فضيله الان بدات من سيدنا موسى. تمام. فكان سيدنا موسى في اواخر ايامه، وسوف ناتي لقصه موسى، يتمنى ان يدخل الارض المقدسه ويدفن فيها. نعم. وبعدين اختار 70 وروحوا كده يعملوا استطلاع. 70 دول كانوا الصفوه المنتقى، نقدر نقول عليهم الصحابه. الصف. نعم. الصفوه يعني الصف. ولكن للاسف ما طلعوا الصفوه. سبحان الله العظيم. اول ما جم على ابواب المدينه المقدسه قالوا ان فيها قوما جبارين، وانا لم ندخلها ابدا ما داموا فيها. فان يخرجوا منها فانا ندخلها، لما يخرجوا فان خرجوا ندخل. هم جبناء بابل طبيعته، لا يقدرون على المواجهه، لا يقاتلونكم الا في قرى محصنه او من وراء جدر. يعني حتى القران قال لا يقاتلونكم جميعا، هم جميعا حتى وهم مجتمعين، الا في قرى محصنه. هذا الجدار له سند بالقران. ولكن الذين يهزمونهم يعني لازم يكون عاملين مصايد. حتى القران قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فتجد انه اول ما ذهبوا رجعوا قالوا يا كريم الله الواحد منهم ياخذ الواحد منا في كمه. يا عم دول عمالقه كم ده يروح هب دخل الواحد. فشوف يعني زي ما كان في ايران شوف الصحابه كان ايه يكثرهم في كان يقلل عدد المشركين في عيون الصحابه ويكثر عدد الصحابه في عيون المشركين. كان من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله ونعم بالله. فكان سبحان الله حتى وجدوا على راس ابي جهل ضربه لا هي بصوت ولا بسيف ولا بنبل ولا برمح ولا بحجر. سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضربه ملك. الله. مش 5000 من الملائكة المسومين. صحيح. ومرتضين في ومردفين. إلى الآن. ومردفين عن متتابعين. فالمهم. فلما راحوا ورجعوا. فقالوا لا إنا لا نصر. اذهب أنت وربك فقاتلا. إنا هنا قاعدون. روح يا عم انت يا موسى انت وربك هؤلاء الصفوه هم الذين امنوا بسيدنا موسى ما بالك بالالاف الباقيه وسوف ترى صوره منهم لا حول ولا قوه الا بالله. هذه طبيعه لابد من فهم طبيعته حتى ناس يقاتلوننا عن عقيده وانت تريد ان تقاتلهم على بلا عقيده نعم صعب. المهم يعني فتمنى كريم الله موسى كان خلاص اخوه مات هارون. وفي الاخر قبل ما يموت قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي انا اللي اضمنه اخوي ولو اخويا ده مش رسول انا ما مش هضمنه. ومات اخوه كمان فاصبح قال يعني يا ربي يعني امتني قريبا من الارض المقدسه ولو برميه حجر. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنتم معي يوم الاسراء لرأيتكم مكانه. معروف هو لم يدفن داخل لا لا لا ما دخل حتى لا حيا ولا ميتا. هذه اكذوبه التي يروى لا لا لا لا لا لم يدفن خارج ودي جديد عشان لا يثبت لا يثبت لهم شيء. سبحان الله العظيم. المهم ان الملك ضاع والتابوت اللي كان فيه الجيل الصالح ما هو سيدنا موسى كان له تلميذ اللي هو يوشع قال موسى لفتاه لا ابرع حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حدود. هذا يوشع بن نون ده التلميذ النجيب لكريم الله موسى. والجيل اللي ربي في صحراء سيناء على الجهد والمشقه ويعني جيل جديد زي جيل الصحوه اللي عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله اللي فيهم الخير يعني من ابنائنا وبناتنا دول سبحان الله العظيم الجيل اللي ربي على يد يوشع بن نون فدخلوا الارض المقدسه وهزموا بعد ذلك خلف بعدهم خلف كما خلف الصحابة من بعضهم الأمم في التاريخ مكررة نعم يعيد نفسه. فالتابوت أخذ منهم التابوت ده كان فيه بقية من عبارة عن عصا موسى ونعل هارون وبقية الإيه وبقية الصحف. وسيدنا موسى لما رجع وريهم عبدوا العجل عمل إيه قال ألقى الألواح فالألواح تكسرت والألواح دي لم تأتي عن وحي انما القيت له من الله هكذا ما هو غضب في الحق ده في كلام ربنا فراح مسك الالواح وراح القاها على الارض تكسرت فبقيه الحطام بتاع الالواح حملوه فكان لما يجي يعملوا معركه يشيلوا التابوت وكان يقال ان فيه سكينه تطلع منه ريح طيبه او كلام يسمع كما تقول بعض الروايات لا تصل لدرجه الصحه ان تامرهم وتنهاهم وكان فيها الهام يعني نعم وانت عارف الامم دايما لها يستبشرون بالضبط كده فكان فسرق منهم اخذ منهم في الارض المقدسه اخذ منهم خلاص واخذوه العماليق اللي كانوا محتلين للارض المقدسه خلاص دي الف باء اللي معناه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وفي قراءه ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله يقاتل نفس القضية اذهب انت وربك وهذه رواية انا اقبلها نعم يقاتل في صحيح. قال هل عسيتم يعني انت جماعة اللي تطلبوا ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا لو كتب عليكم القتال طب ما ترجعوا نفسكم الاول شوي لابد من المراجعة صحيح فربما يكتب عليكم القتال مع الواحد عمل يعني مش عارف ايه ساعة الجد اسد علي وفي الحروب نعامة والعياذ بالله نعم قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طيب المهم تولوا هربوا خلاص طب نيجي للبقيه اللي هم الايه

يتصدقون على فقرائهم فيأكلون الصدقة مع أغنيائهم. يعني ممكن أعطي الفقير زكاة وروح أكل عنده، لكن هو كان يخرج الصدقة تنزل صاعقة تحرقها، لا الفقير أخذها ولا الغني أخذها. سبحان الله. اللهم اجعلهم أمتي يا رب، شددوا فشدد الله عليه. وأنا أحذر أبناء أيوة. من الذين يشددون على أنفسهم ويصعبون المسائل. الدين يسر لا عسر فيه، الدين سهل لا تعقيد فيه، نحن الذين نعقد المسألة، أو أنصاف المتعلمين وأنصاف المتفهقين هم الذين يعقدون المسألة. نعم. بس فأرى في الألواح أمة، إن نوى أحدهم أو هم بحسنة كتبتها له حسنة، فإن عمدها كتبته له عشر، وإن هم بالسيئة ولم يعملها ما كتبتها عليه شيء، فإن عمدها كتبته عليه سيئة واحدة. اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا إنما هو أمة أحمد. المهم عدد ابن عباس في الحديث الصحيح 11 صفة في الألواح لأمة أحمد. سبحان الله العظيم. فآخر الصفة 11 فألقى موسى الألواح من يديه وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هكذا جميل. الأنبياء. نعم. هكذا نعم. تأخذ الأنبياء. طيب. آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة لكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الناس اللي أخذوا التابوت بدأ يحصل لهم مشاكل، تحصل حرائق، زلازل، مصائب. لا لا لا، راحوا جايبين اللي هم العماليق. العماليق. نعم. راحوا جابوا زي اعزك الله كده بتاع عربه بعجلتين كده وبقرتين او ثورين او حصانين، ووضعوا التابوت وراح اطلقوه على الارض التي يسكنها بني اسرائيل. فالعربه توقفت، فجاءت الملائكه لتحمل التابوت. اظن مفيش ايات بعد كده. سبحان الله العظيم. الايات او يعني بدات تنفخ في الريح التي تصل لغايه ما التابوت وصل الى هؤلاء الجبناء. وصل اليهم. وصل إليهم. ليس عن طريق طالوت. لا لا لا لا. وصل ان ايات ملكه عاد التابوت ده اذانا بوجود هذا الايه؟ هذا الملك الذي يجب طيب. القتال اظن مفيش بعد كده. نعم. تعالى الكلام. وبعدين ايه؟ تحمل ان في ذلك لآية ان كنتم مؤمنين. حتى سبحان الله النبي لا يثق في ايمانه. إن يعني شك يعني سبحان الله. طيب. فلما فصل طالوت بالجنود خلاص يا عم خلاص هتقاتل طبعا هنقاتل يلا يا جماعه توكلوا على الله. طلع طالوت وراه الايه؟ خلفه الالاف المؤلفه كانوا 80,000 80,000. نعم. خلاص. قال ان الله مبتليكم بنهر. نبتدي بقى ايه الاختبارات دي التصفيه. نعم. تحليه وتخليه وشغلانه تصفيه تمام يعني. كده. قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. يعني ايه ربنا يبتلي؟ طبعا هما في الصحراء هيعطشوا اكيد، وفي وجوب ان نهر وجد امامه ما كانش موجود نهر. وكان ماؤه عذبا سلسالا. هم يعني اليسوا معذورين في الشرب من النهر؟ لا هم ضعاف الايمان. وهم عطشه؟ هم ضعاف الايمان اساسا. انت رايح تقاتل في سبيل الله، ما تموت عطشان عشان تروى من حوض الكوثر يوم القيامه. يا سلام. هم عكرمه بن ابي جهل في اليرموك لما هو صحيح. يقاتل وينازع راح له بكوب الماء قال له اخي فلان اخي فلان اخي فلان، دار على سبعه الى ان عاد الى عكرمه وجدوا قد فارق الروح شهيدا. شهد استشهد. ده يطلع يوم القيامه على حوض الكوثر. مره الله اكبر. الناس يبعثون على ما ماتوا عليه. فمن مات محرما بعث ملبيا، ومن مات ساجدا بعث ساجدا تحت العرش. ومن مات على طاعة الله عز وجل يؤمنه يوم الفزع على كثيب من مسك اسود في ظل الرحمن في ظل العرش الرحمن حتى يفرغ الناس من الحساب. لا يضيع اجر عند الله عز وجل. ونعم بالله. وبعدين الايمان لابد من امتحانات. صحيح. ان الله مبتليكم بنهر. هو ما لم يمنع عنهم الايه؟ الشرب تماما. قال فمن شرب منه فليس مني، يعني شرب يعني شرب وايه؟ حتى شبع وتضلع يعني كما نقول يعني ما ملأ الماء ايه؟ ضلوعه. والا من فانه من الا من اغترف غرفة بيده. يقال غرفة تاخذ غرفة بيد واحدة. غرفة بالكفين. هكذا. نعم. يعني فانت لو اخذت شوية كده مقبول يعني. اما قال اهل اللغه انتم ما شاء الله بارك الله في فضلكم تقولون يتكرع. صحيح. يتكرع ان يشرب بفمه